وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون أفلا تعقلون إرادة ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وتأمل ما أوتيتم من شيء إذا فكل ما تراه في الدنيا أو تملكه أو تحصل عليه ليس بجهدك ولا بكسبك ولا بعقلك ولا بملكك بل قد أعطيت تصدق عليك به وكأنك مددت يدك فأعطاك ما أوتيتم من شيء لم يكن ما عقلتم عليه من شيء لم يكن ما كسبتم وبهدتم في تحصيله ما أوتيتم من شيء إذا فكل ما عندك كل ما عندك زوجة أولاد مال صحة شباب جاه سلطان أمارات بيوت فرش ما أوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا المتاع أصلا متاع النهار ارتفع المدة المتاع في أصل اللغة مدة ارتفاع الشمس من الشروق إلى الزوال هذا هو المتاع نصف النهار ومتع النهار أي ارتفعت شمسه إلى الزوال إلى كبد السماء نحن الآن بعد الزوال أي انتهى المتاع فما أوتيتم من شيء فمتاع متاع مدة بسيطة مدة وجودك في الدنيا تتمتع بما فيها أو تتمتع مدة من وجودك فالنعمة في الدنيا إما تزول عنك وإما تزول أنت عنها إما تتمتع بها ثم تتركها وترحل وإما هي النعمة تتركك وترحل فتفتقر بعد غنى وتضعف بعد قوة وتشيخ بعد شباب وكلكم يرى كلكم يسمع كلكم يعقل والغريب في التعبير ليس هذا فقط متاع حياة الدنيا وزينتها زينة زينة كلمة زينة أيها الأخ المسلم انتبه طبيعة الزينة أمرًا أولا غير دائمة لأنها تقام ثم تفض ها هي الزينة تعلقت على المسجد في شهر رمضان بعد العيد تزاد طبيعة الزينة أن تقام ثم تفض الزينات من أجل العرس الزينات من أجل الفرح الزينات من أجل انتصار القائد زينات تقام ثم تفض طبيعة الزينة هكذا ولذا سميت زينة الأمر الثاني أن الزينة تزويق ليس الحقيقة فإذا تزينت المرأة بالأساور والجواهر ليست من خلقتها وإنما شيء عارض تضعه فتزين نفسها به وإذا وضعت المساحيق وبيضت وحمرت وسودت وصفرت إن أخذتها ووضعتها تحت الماء فوجئت بحقيقة تخالف ما تراه زينة اسمها زينة فالزينة طبيعتها أمران أولا الغش الزينة ليست حقيقة الزينة شيء عارض يوضع الشيء فيداري العيوب يظهر جمال غير حقيقي في كل شيء فالزينة ليست حقيقة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الزينة ليست دائمة لأنها تقام ثم تفاض فالدنيا ما أوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا وزينتها أي باطلها وزخرفها ليس حقيقة وهو زائل لا محالة بزوالكم عنه أو بزواله عنكم وما عند الله المقابلة ما عند الله خير خير لأنه زمان حقيقي الزمان والكمال وأبقى لأنه ليس زينة بل هو غير مزين بل جماله نابع منه فالثمار ثمار ليست مزوقة لونها لونها وطعمها طعمها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى النساء في الجنة كواعب أطراف كأنهن الياقوت والمرجان، لؤلؤ لؤلؤ كاللؤلؤ والمرجان. هل يتزينون؟ هل بالمساحيق يتشكلون؟ نساء الجنة يستخدمون المستحضرات الواردة لهم من الخارج كما يفعل نساؤنا اليوم. نساء الجنة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقربا إلى أذهاننا، ليس محدثا بحق، رأى أو حقيقة زمان عين رأت، وإننا نحن لا نستوعب هو رأى، فإن وصف لا نستوعب، فيقرب إلى أذهاننا ويقول إذا اطلعت واحدة واحدة من النسور العين على أهل الدنيا وأضاءت ما بين السماء والأرض، لن تصف الشمس، لن خسف الخبر، جمال روعة دوام، وأنت غير خائف وأنت آمن. أنت في الدنيا مهما استمتع خائف، خائف من الموت، خائف من زوال النعمة، هناك تكدر متع الدنيا مشوبة بالآلام، مكدرة بالمتاعب، مستعقبة للتحسر بالزوال. من النعمة في الدنيا تستمتع بها إلا وأنت خائف، خائف أن يأخذها منك غيرك، خائف أن يطلع عليك الناس فيحسدوك، خائف. النعمة في الدنيا ليس الاستمتاع بها استمتاع كامل، أما في الآخرة في الجنة أمام أمام، أنت مالك وأنت ملك، وارث خولك الله وأعطاك. ما عند الله خير وأبقى، أفلا يعقلون؟ دنيا أفلا تعقلون بالتاء لكم ولهم قراءتان، أفلا تعقلون؟ فكيف تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، المقارنة بين مؤمن وبين كافر. المؤمن في الدنيا قد يحرم والكافر في الدنيا قد يعطى، فالمقارنة يقول الله فيها أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. ينظر إلى الكلمات، كلمات قليلة والمعاني كبيرة. وعدناه وعدا حسنا، هل الوعد هناك وعد حسن ووعد سيء؟ هل يطلق الحسن على الوعد؟ وهل يطلق السوء على الوعد؟ وإنما الوعد الحسن أو حسن الوعد بحسن الموعود، فحين يقول وعدناه وعدا حسنا يشارك، لا متأمل لا متفكر، أن حسن الوعد بحسن الموعود، فيا ترى ما هو الحسن الذي وعدنا به وينتظرنا؟ الله تبارك وتعالى ينادي الجنة ويقول تزيني واستعدي فقد اشتاق اليك عمارك. جنة عدن الإقامة الدائمة والتي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فيقول إن الله تبارك وتعالى خلق جنة عدن بيده بيده وشق فيها أنهارها وذلى فيها ثمارها ثم أذن لها فقال تكلم، إذا أذن لها وقال تكلم إذن عقلت، وإذا عقلت رأت نفسها، أذن لها وقال تكلم فقالت قد أفلح المؤمنون. وكأنها عروس تزينت لملابسها فنظرت في المرآة فرأت نفسها فحسبت عروسها على نفسها، يا لحظه يا لحظه فقد نالني. فكأن الجنة حين رأت نفسها وأذن لها فتكلمت قالت قد أفلح المؤمنون، إذا كان هذا هو نصيبهم وإذا كنت أنا قد تزينت لهم قد أفلح المؤمنون لا شك. ربنا يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، ملاقيه لا محاله، لانه يستحيل على وعد الله الخلف، لا يخلف الله وعده، يستحيل. فالتاكيد بان الموعود لابد وانت ملاقي ما وعد. افمن وعده وعدا حسنا فهو لاقي كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين؟ امتعت الدنيا ما جئت، كم من السنين يا مسكين كم؟ تمتع فرعون بالألوهية المزعومة في 100,000؟ كم؟ أين فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، منذ مات، منذ غرق، منذ غرق كم؟ 4,000، 5,000، 6,000 سنة؟ هل تساوي المتعة التي تمتعها فرعون تساوي أن يعرض على النار مرتين في اليوم في الصباح وفي المساء؟ تعالى يا فرعون انظر، ها هي النار التي تنتظرك، يا للهول، يا للرعب، يا للهلع، يوميا ولم يدخلها بعد، ويوم القيامة أدخلي فرعون أشد العذاب. سلم يا رب سلم. أفلن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ تعبير المحضرين تعبير خطير وقيل في القرآن في موضع أشد خطورة، حيث قال الرجل الذي نجا من النار بعدم سماع نصح الخائن حين قال له أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، حين نجا يقول ورأى صاحبه في النار هل أنتم مطلعين؟ هل أنتم مطلعون؟ فطلع فرآه في سياء الجحيم، يقول ممتنا محدثا بنعمة ربي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذا المحضرين تعني معنى قاله ذاك الرجل الذي نجا من النار بعد أن اطلع على صاحبه فوجده في سواء الجحيم، فحين رآه في سواء الجحيم قال لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وكأن الإحضار معناه تأمل واسمع، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الإحضار، الإحضار. تخيل نفسك في بيتك آمن مطمئن بين أولادك وإذا بالباب يدق دقة غير معتادة، دقة فيها العنف، فيها الخضة، فيها سوء الأدب، دقة غير معتادة، رعب وهلع، وتذهب إلى الباب وتفتح فإذا بالجنود، غلاظ غلاظ جبارين بأيديهم السلاسل، هلم اللعين المأمول يطلبك المحافظ، أي ألع يصيبك؟ ماذا؟ ماذا الأمر؟ أي شيء؟ ماذا حدث؟ يا شباب اذهبوا إلى فلان، قولوا لفلان التليفون، رعب وهلع من أناس تراب يمشي على الأرض لا قيمة لهم. أنت وهم سواء، أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن أحضرت إلى القسم وصدت للهلع، وإن أحضرت إلى الاستخبارات في العصور الماضية وانولت عليك امرأتك وفقد الأمل فيك أصحابك، فما بالك والمحضر هو الله. مهما استمتعت في الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أتدري كيف يحضر؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يا ترى كيف حال هذا السائق؟ ربنا تبارك وتعالى هو الذي يرسل إليك الشرطة لإحضارك. شرطة ربنا كشرطة المرافق، كشرطتكم، كشرطة الحكام، كحرس الوزراء، شرطة الملك، الملك هو الله. اتمنى عدناه وعدا حسنا فهو لا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ابدا. سأل الله تبارك وتعالى ان يحقق لكم الوعد الذي وعدكم اياه على لسان رسلكم. ففي يوم القيامة تحدث النداءات، نداءات كثيرة، نداءات من الله تبارك وتعالى فيها الحنان وفيها الرحمة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نداءات كلها الرحمة كلها الحنان من ملائكة الرحمة من حملة العرش من الله تبارك وتعالى. ونداءات أعاذنا الله وإياكم منها مخيفة مرعبة، نداءات حاسمة ليس بعدها استئناس، ليس بعدها تذلل ولا تبرع ولا اعتذار، نداءات حاسمة بالنداء ينتهي الأمر. فيقول الله تبارك وتعالى واصفا لنا أحد هذه النداءات فيقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يا رب سلم يا رب، نداء نجانا الله وإياكم منه. والشرك أنواع، فهناك من أشرك بالأصنام، وهناك من أشرك الأوثان، وهناك من أشرك الحكام، وهناك من أشرك الشيطان، وهناك من أشرك هواه ونفسه. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ الملك يسأل. وتخيل تخيل وتأمل حين ينادي نبيه بالاسم يا ترى بالقبيلة بالأب والأم بالصفة بالنعت، لم يبين لنا كيفية النداء يوم يناديه. ترى هل هو نداء على الحقيقة؟ وهل يناديهم ربنا أم من المنادي؟ وربنا يخبرنا في موضع آخر ويقول لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. فيا ترى هل يناديهم ثم لا يكلمهم بعد ذلك بعد أن يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ أم يكلف أحدا من خلقه بالنداء؟ ملك، ملك عذاب، ملك سؤال، محقق، محقق قاسي، محقق خلق للعذاب. وكلكم يعرف المحقق إن كان قاسيا أو إن كان رحيما، إن كان عادلا أو إن كان ظالما. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ زعموا أنهم اتخذوا الأصنام ليقربوهم إلى الله زلف ويشفعوا لهم، فهو يناديهم أين هؤلاء الشركاء؟ وقال شركائي، وهل الله شركاء؟ السؤال فيه التبكيت الشديد. هم الذين زعموا له الشركاء، وكثيرا في القرآن شركاؤكم شركاؤكم شركاؤكم، هنا يقول أين شركاء؟ وكأنه يذكره بالسباب، كيف سب الله وزعم له الشركاء، كيف لم يقدره حق صبره، فيذكره بالكلمة كما تقول لرجل شتمك وسبك في غيبتك أنت سببتني، أو تذكر له السباب بالنص زيادة في التبكيت والتوبيخ. فيقول أين شركائي؟ فناقضتهم الذين كنتم تزعمون. هنا لا ينطقونهم، بل الذي ينطق ما زعموهم شركاء الشياطين ورؤساء الكفر ورؤساء الضلال، هم الذين يردوا في هذه الحالة فيقولوا ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا. قال الذين حق عليهم القول، الذين حق عليهم القول، أي قول؟ هل تذكرون أن الله تبارك وتعالى قال من الأزل لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول، هذا هو القول الذي حق عليهم بثبوت مقتضى وحصول مؤدى. حق عليهم القول لأنهم أشركوا وضلوا وأضلوا. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك في مكان آخر، وهنا قالوا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا. والتعبير يفيد الإغواء بالوسوسة، ليس فيها تسلط، ليس فيها إجبار. إذن فهم يعترفون هؤلاء الرؤساء أو الشياطين أن هؤلاء الغاوين غووا باختيارهم، وكما يخطب الشيطان يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. خطبة يخطبها الشيطان. فكذلك هؤلاء يتبرأوا ويقولوا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، كنا غاوين فأغويناهم، فغووا كما غوينا باختيارنا وباختيارهم، وصفنا لهم أو دعوناهم فقط ولم نبههم على شيء، أغويناهم كما غوينا. ثم يتبرأوا بقى، ثم يتبرأوا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. يتبرأ الرئيس من المرؤوس والمرؤوس من الرئيس. ولو ترى إذ وقفوا جميعا وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التبرؤ يسرع الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل تتخيل أن تكون الأم عدوة لابنتها؟ هل تتخيل أن يكون الابن عدوا لأبيه؟ نعم. الأم التي أغرت ابنتها بالفساد وكانت لها قدوة سيئة فلبست وتزينت وتزيت وخرجت وعلمت ابنتها كيف تتزين وكيف تغني وكيف تبتن، هذه الأم تلعنها ابنتها يوم القيامة على رؤوس الخلائق وتقول يا رب هذه المرأة هي التي أضلتني، فتقول لها لم أضلك أنت ضالة، ويتناول السباب. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تبرؤ وتبري وتشاكم وتشابب والعياذ بالله السميع العليم. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هناك السباب والتبري والتنصل وعدم الوفاء ونسيان العشرة ونسيان النسب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نسيان النسب ونسيان الدم ونسيان الأسماء ونسيان كل شيء. أما الناحية الأخرى نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فقد يوجي عليهم يوم القيامة، والمنادي هو الله أو المنادي بأمر الله تبارك وتعالى أن شركائي الذين كنتم تزعمون. والغريب أنهم لم يردوا كما قلنا في الجمعة الماضية، سكتوا وخرفوا. ورد عنهم الشركاء ربة الأصنام والله ينطق كل شيء، رد عنهم الشياطين ورد عنهم السفية والزعماء ورؤساء الضلال. قالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا، الذين كان يناديهم ربهم أي شركاء، وسكت. فرد عنهم الشركاء وقالوا هؤلاء أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. تبرأ الرؤساء من المرؤوسين، والقادة من الأتباع، والمضلون من الضلال، تبرأوا بداية ولم يوضح لهم السؤال، لم ينتظروا حتى يوضح لهم السؤال، بل سارعوا بالإنكار والتبري. وانظر وتأمل حتى لا تتبع إلا من يأخذ بيدك إلى الله، كما قال هو سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. فيأخذ بيدك إلى الله، لا يتبرأ منك، بل يشفع لك. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، ثم الشهداء والصالحون والعلماء يشفعون لأحبابهم وأتباعهم وجيرانهم وأقربائهم. أما هؤلاء فقبل أن يسألوا تبرأ الزعماء، ما كانوا إيانا يعبدون، لم يحدث عبد هواهم. وصفنا إليهم، دعوناهم، غويناهم كما غوينا، لا فضل لنا عليهم، لم ندعوهم ونحضرهم ونبغيهم على ذلك، بل هم ضلوا بمحض إرادتهم واختيارهم. تبرأنا إليه كما كانوا إيانا يعبدون، ما نافيه نفسهم أن نفسهم أن يعبدوا من دونه، أو ما موصولة، بمعنى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، تبرأنا إليك من عبادتهم لنا، تبرأنا من عبادتهم لنا. هكذا كان التبري. سأعيد السؤال للأتباع: وقيل ادعوا شركاءكم. وعيد السؤال عليهم: ادعوا شركاءكم، ها هم يتكلمون، ها هم يتبرؤون منكم، ادعوهم، سلوهم، تبرعوا إليهم. ألم تزعموا في الدنيا أنهم شركاء وشفعاء نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؟ قيل ادعوا شركاءكم، قيل ادعوا شركاءكم، فدعوهم. سبحان الله، فدعوهم. منتهى الحيرة، منتهى التردد، منتهى السفه حتى في الآخرة. حين يقال ادعوا شركاءكم، أصنام حجارة سيدعوها يا خبل يا مناه، أمر غريب. لابد أنهم في حالة من الذهول والخوف والهلع، لا يدرون ما يفعلون، حتى أن الله تبارك وتعالى حين أمرهم أو طلب منهم، سواء هو بنفسه أو بأمره، دعاهم الملك بذلك: ادعوا شركاءكم، فدعوهم، فنالوا عليهم، فلم يستجيبوا له، لم يردوا عليهم، وقد كانوا يجادلون الآن ويتبرؤون الآن ويتنصرون، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. هنا يظهر لهم العذاب. هم ينادون على الشركاء للنجاة، ينادون عليهم للشفاعة، وحين ينادون عليهم قد يكون عندهم الأمل ربما، ومع ذلك بمجرد نداء لا يجيب هؤلاء الشركاء، وإذا بالعذاب يظهر وكأن جهنم محبوبة. وحين النداء على الشركاء والشفعاء إذا بها تظهر قدحة، فيحدث الهلع والرعب، ويعلم أن هذا النداء الذي ناداه في الدنيا كان نتيجته أن المستجيب له هو النار هو العذاب. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، أي لو أنهم كانوا يهتدون لحيلة تنجيهم من هذا العذاب لأتوا بها، أو لو أنهم كانوا يهتدون ما رأوا العذاب وما حدث لهم ذلك، أو لو أنهم كانوا يهتدون بمعنى يعقلون ما دعوهم، ليس يدعون أصما غائبا لا يجيب، أصنام وحجارة في يوم السنة في يوم القيامة بين يدي الله يدعون الأصنام، قيل لهم ادعوا شركاءكم فدعوهم، لو أنهم كانوا يهتدون يعقلون ما دعوهم وما نالوا عليه، أو يتمنى كل امرئ منهم في ذلك الوقت لو كان مهتديا في الدنيا واتبع الهدى ما وقف ذلك الموقف يوم الفزع. ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون، وكأنه تمني لهم يحدثهم الله تبارك وتعالى عنهم. ويوم يناديهم فيقول: ماذا اجبتم المرسلين؟ سؤال اخر، وكان الله تبارك وتعالى يسألهم أولا عن الشرك، يناديهم أين شركائي، ثم يأمرهم ادعوا شركاءكم الذين تبرأوا منكم، فيدعوهم من الحيرة، من فرط الحيرة، من فرط الضلال، ثم يسألهم مرة أخرى عن إجابة المرسلين. إذا هناك أسئلة، ليس سؤالا واحدا، بل السؤال الأول: لماذا أشركتم اين هؤلاء الشركاء سيسألهم عن الشرك. ثم بعد ذلك يسألهم عن معاملة الرسل. جاءك الرسول صدقت ان كذبت، فكرت ان تؤمن ام لم تؤمن بالعقل، استهزأت بنبيك ام اتبعت سنته. هنا يقول الله تبارك وتعالى يوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين، عميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. التعبير غاية الدقة، عميت عليهم الانباء. هل الانباء تعمى ام ان الانسان هو الذي يعمى عنها؟ عميت عليهم الانباء، التعبير في الاصل فعموا عن الانباء. انت تعمى عن الشيء فلا ترى، لكن هل الشيء يعمى عنك ولا يراك؟ عميت عليهم الانباء، التعبير يدل على امور. اولا منتهى العمى، منتهى الضلال والتيه، حتى انه قال عميت عليهم الانباء. عكس التعبير للمبالغه ولبيان ان العمى والضلال في ذلك الوقت والحيره والتردد لا يدري ما يقول من اشد ما يمكن، حتى ان الانسان لا يمكن له ان يتخيله، فعكس التعبير وكان الانباء هي التي عميت عليه. الامر الاخر والغريب، عميت عليهم الانباء يشهد بان الخواطر والافكار والتي تاتي الى العقل تاتي من الخارج، تاتي من الخارج، فاذا فقدت طريقها الى العقل يستحيل على العقل ان يملك استحضارها. اذن فكل ما ياتي الانسان من خواطر وافكار تاتي من الخارج، فاذا فقدت طريقها اليه لا يمكن له ان يستحضرها. فقال فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. لا يتساءلون، لا يتساءلون بالانساب، لا يسأل حميما حميما كما قال في نور الاخر، لا يتساءلون بينهم يطلبون من بعضهم البعض الشفاعه او النفع، لا يتساءلون بمعنى لا يجيبون ولا يردون والسؤال قائم ماذا اجبتم المرسلين. فهم لا يتساءلون بمعنى ليسوا اهلا للسؤال ولا يجيبون ربهم لانهم لا يجدوا ما يجيبون به. ماذا يقولون؟ لا يتساءلون بالانساب، لا يسال بعضهم بعضا، لا يجيبون، يتحيرون. عميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. نسال الله ان نكون منهم جميعا. اما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. تاب عن الشرك، امن بالله الواحد القهار وعمل صالحا. والايمان ايها الاخ المسلم بغير عمل لا يجدي، الايمان بغير عمل لا يجدي. زعم قوم انهم امنوا وكذبوا، لان الايمان ليس بالتمني، الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المصلحين، والمصلحين الناجين الفائزين. فلح الارض شقها، والفلاح سمي فلاح لانه يشق الارض ويبذر الحب. والفلاح بمعنى انك شققت طريقك الى رضا الله، شققت طريقك الى الجنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. سبحان الله وتعالى عما يشركون. والايه اشكلت على العلماء. اولا ربك يخلق ما يشاء ويختار امر معلوم لدى الجميع، هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء للسعاده، يخلق ما يشاء من الموجودات ويختار من يشاء ويصطفي للرساله، يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لطاعته. ربك يخلق ما يشاء ويختار، بمعنى ان الله تبارك وتعالى لا يوجب عليه احد شيئا، فهو يتصرف ويخلق بارادته دون ايجاب عليه من احد او تسلط او امر. ايضا ما يريد ان يخلقه ويوجده فلا مانع له، لا مانع، لانك قد تختار الشيء وتقوى على الاتيان به، وحين تريد ان تاتي به سنه، لانك من هو اقوى منك او تمنعك ظروف لم تكن في الحسبان. لكن الله تبارك وتعالى لا يوجب عليه احد شيئا، وهو ان اراد شيئا فلا مانع ولا راد لمراده. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة. هذه الجملة، الجملة ما كان له الخيرة، تعرف أن الإنسان لا اختيار له مطلقا في أي شيء، بل حتى اختيار الإنسان مخلوق باختيار الله. أهي كذلك؟ لا خيرة للإنسان، لا يستطيع أن يختار لنفسه شيئا، ما كان لهم الخيرة، نفي مطلق، نفي للاختيار. قيل نعم، فلما يعذب الناس فلما يحاسبون، قيل لأنهم وإن كانوا لا يختارون إلا أنهم أتوا أعمالهم بما اكتسبوا بالاكتساب لا بالاختيار، وليس بالخلق ولا بالإيجاد، وإنما بالاكتساب. ما كان لهم الخيرة، وقيل ما كان لهم الخيرة رد على الوليد بن المغير الذي قال لما نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هو من مكة أو عمر من ثقيف، فأراد أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة أو ثقيف، وليس محمد، هذا اليتيم الذي ولد يتيما فذهبت فيه المرابع. فربنا يقول ما كان لهم الخيرة، أي هو يختار لرسالته من يشاء ويختار لنبوته من يشاء، ما كان لهم الخيرة لا يختارون علينا الرسل أو الأنبياء. وقيل أن الآية تعني كما قال في موضع آخر سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أو أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الآية تعني أنهم حين اختاروا لأنفسهم الشفعاء والشركاء والأصنام هم الذين اختاروها، وما كان لهم أن يختاروا على الله، بل ربنا تبارك وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير. ورأي آخر ما ليست نافية وإنما هي موصولة، والرجع إليها محذوف، والمعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، أي ربك يخلق ويختار ما فيه الخير للناس، فهو يختار لنا الخير. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان، أي يختار الذي فيه الخير للناس، وليست ما فيه. وإن هذا التفسير ما وصل إلينا من الوقف، حيث الوقف وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقف تام، ما كان لهم الخيار. والله أعلم بمراده، سبحان الله وتعالى عما يشركون، نزه نفسه بنفسه. سبحان الله وتعالى نزه نفسه عن الشركاء وعما يزعمون من شركاء وأصنام تشفع وحجارة تنفع. سبحان الله وتعالى علوا كبيرة، والعلو ليس علو مكان، بل علو مكانة، ارتفاع بغير جهة، هو الله ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ما تكن أو تكن صدورهم من الحقد والكر والعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حاصره الأراذل في الظلام مسالما من كل قبيلة صارم بيد فارع، ألم يختاروا من كل قبيلة شابا جلسا قويا وعطوه في يده سيفا ذا نص قاطع، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا يضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فنام علي بن ابي طالب مكانه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يخلص اليك شيء تكرهه، لن يخلص اليك شيء تكرهه، وخرج وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ويضع الطراب على رؤوسهم وهم نيم. خرج المعصوم على الاعادي مكبرا يحفي التراب على الرؤوس بلا مانع. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعلم الغيب والشهادة، يعلم السر والخفاء، يرى الخطايا الوهم والتفكير، ويسمع حواجث الضمير، يعلم ما تكن صدورهم من عداوتك وكرهك وبغضائك ومك، يرقون بك ويعلم ما يعلنون. فيا منكم من اسر الخوف ومن جهر به سبحانه وتعالى. يستوي في كمال سمعه الاصوات، لا تختلف عليه اللغات، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دليلها على الصخرة الصماء. هو الله، هو الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربك على ما تكون صدورهم وما يعلنون. وهو الله، هو يقول وهو الله لا اله الا هو، لا اله الا الله، الرازق الناس القدار الخالق المؤمن، كان ولم يكن شيء، كان حيث كان من قبل خلق الزمان والمكان، وهو الان على ما عليه كان. هو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره. نعم، الاولى الدنيا والاخره يوم القيامه وما بعد يوم القيامه، له الحمد في الاولى. نعم، انتم تحمدوه، المؤمنون يحمدونه في كل مكان، والملائكه يسبحون بحمده، ويسبح الرعد بحمده. فله الحمد في الاولى، بل هو حمد نفسه من قبل الاولى ومن قبل ان تكون هناك اولى، حيث الاول بلا اول، فقال الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه بنفسه. فله الحمد في الاولى والاخره. والاخره حين تقومون من قبوركم تحمدون الله، يوم تستجيبون بحمده. يقول المؤمن من قبل يقول الحمد لله، وعند العرض يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم يقول المؤمنون الحمد لله الذي سبقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. ثم يقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حيران النار والخزي والعار، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. ثم يدخلون الجنه، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. له الحمد في الاولى والاخر، وله الحكم، الحكم والحكم القضاء الناخذ، لا راد لقضائه، الحكم احكام واتقان وانهاء للامر. فاذا قضى امرا يقول له كن فيكون، بل امره بين الكاف والنون، كن فيكون، له الحكم واليه ترجعون. ايها الاخ المسلم، قال ابليس لرب العزه، وعزتك وجلالك لا ابرح اغوي بني ادم ما دامت الارواح فيهم. فقال الله تبارك وتعالى: يا عزتي وجلالي لا ابرح اغفرهم ما استغفرون.